السلام عليكم. عليكم السلام. شيخ محمد؟ نعم. بالله في شخص مقيم في الرياض وبعد 4 أيام بينزل لمكة بيعتمر لنفسه الحين، وبعدين بيتحلل من العمرة، وبعدين يوم التروية بيفرد بالحج عن والده، هل الكلام هذا جائز؟ لا، هذا سلمك الله متمتع. ده صار متمتع، طب ما هو بيعتمر لنفسه في الأول وبعدين بيحج عن والده. نعم؟ المتمتع ايوه يكون متمتع ولو كانت العمرة لنفسه والحج لأبيه. ايوه. طب ايش يصير، ايش يسوي الحين؟ ايش يسوي الحين؟ يعني ممكن يتمتع لوالده؟ يكون يأتي بالعمرة لنفسه. ايوه. واذا كان يوم العيد يذبح. ايوه. هذا الهدي. ايوه. يجد الهدي. ايوه. لا يجد يصوم 3 أيام في الحج و7 اذا رجع. ايوه. نعم. جزاك الله خير. ابوك ادى الفريضة ولا لا؟ لا ما اداها. هذا الوالد متوفي. اعتمر ولا ما اعتمر؟ الوالد ما اعتمر. اذا خلى العمره والحج كلها لوالدك. يخلي العمره والحج لوالد. اي نعم. جزاك الله خير.